السلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول شيخ الاسلام انا مكاتب لاهل البدع واللئام، قدس الله روحه ونوره الجريحه. كتابه كتاب المنهج ابتداء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم دام من الكتاب لاي. وقال الناس كتب لم يشهد نعم وما حفظوا من أنسابهم وأيام يحفظوا وما احتاجوا إلى أن يفلقوا في دنياهم فمن من الأنواع والنجوم يعني مترنا بنا بكذا ما رتاجوا أو من الغروب يطور يا نقر نبرا سيجعي اسمنا وكمان تأذوه. فلما باصل محمد في الهدى لعن الناس والأمر السائل ذاك الذي ما جعل الله في الأرض يا لا دلك ولا يجعل ما يدل منه أعظم قدرا كالساسة من الدرجة ما يبلغه لما يدر جوانه نبي سيري كذي وزر ما يدر كفرية كفر ما أطفال أخوان وتلقوا عنه تقبلوا كذي بعد مجاهدته الشديدة له هذا تقل ككفر مسألة ككفر بد واضع ككفر بوعالة ومعالجة على نقلهم عن تلك العادة الجاهلة جاهل يا كونه بحالة شو معنى النو لما سوقدنا لما سوقت خبات ترفنا سجن كارب وارا معلوم وزلنا الكفر ككفر كونه سجن لما التي كانت قد آلت قلو لباسو يقار ردتو عن فترة كتفت واسكتو كفت واسو كفت واسو يقار ردتو كنبرتو كاسو تواتو بحالة. فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيمة فلقوا الهدى يتقبلوا جديد زالت تلك الريون عن قلوب خلف باسه يا شفانوج توقد والريون جب رين جب رين ران يرين رين والجب ريون كما قال جل وعلا كلا بل ران على قلوب ما قال الرين شفان جمعنا شفان. والثناد هدى الله بعض الله من الرئيس أبراج الذي أنزل أنزل على عبد ورسيه ورده بهنه فأخذوا هذا الهدى الهدي العظيم هم تلك يعني ممريان جازم بتلك الكثير سيدة قروبة نبرت تفق واسع ومدد كمان لسان لكن وما أرشاد جتا زيغا نبرتا كأكئة كموردا تولولا وذا نبرت شبه يمن تاسعون شما في نفسها. نعم فاجتمع لهم الخمار بالقوة مخلوقة في بالنسو فتفق فاتربون بحيلات ومنوا النسو تسبع سبلات والكمال الذي أنزل الله إليهم يورده هنا يعني كسبا وطريقة لما بمنزل أرض جيدة عند مرت مريض في نفسها مرت ناس لكن هي مؤثرة عن الحرف كإرشاء تراقطان أكثر أو قد نبت فيها شجر إضاحي ذنبلو قرار منعون ذكوه بها نبر مريض ميزرة سلليل والأوسج هنا إشوها ما هو النبر نعوسج إنا إبان إبان عند أغام بيبارو أين عند ذي بقلوب بها مرت يعني لم مريضنا قم يارسا سلليل إيه بقلوب بها وصارت مأوى الخنازير والسباع أكا هنا يا كركرونا يا أوري منجيا من الناس أكا دور عنده نجي. فإذا تحرت عن المؤذي من الشجر والدواب أذا كان يدرك كذي كأدام كشوه كقرار ستمنى الأرض كذا دواب كنزير أوري سيبار يا سيما لتمرسة ستتعرف كذي ستتزرع أمور طوال تتقال لك حرستان أبرمار لكن ذا الزاهون من مجمرا لما قبل لهز لقل الزادة تقبعين نجا الله بقوة الغفتوان نبر وما عارضين بذن تبكلا نبر ثمتسا وذا نبرت شبه لما عادشنو مثالي أو سجاون ذا قامل إشور نبر والذرئ فيها تزرابات أفضل الهبوب والصمات مرتة إهل الفراخري تمر ويقاب سندي مثل تزرابات جاء فيها من الحرفي ما لا يشعر من عينات ما يوصف يهون مرت لي يمرت أسقني الشلا كما قال جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فصار السابقون أول ما يجل الأنصار أفضل خلق إلا بعد الأنبياء هون وصار أفضل الناس وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم ليس إلى يوم القيامة من العرب والعجم هون. وكان إذاك الخارجون يعني هذا الكمال يوطوط وكان الناس إذاك الخارجون بدل من الناس عرضوها بدل بعد منكم وكان الناس إذا تذرفنا يعني إذا الخارجون يوتوث بدلوا بعضهم من كل ناس كم. أنا هذا الكمال يوتوثوا منهم اسمه الخبر كان إما كافر من اليهود والنصارى كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله يا الله من ريال تكفر وإما غيرهم تيروشوا لهم من الأجل كادم الذين لم يشركوهم فيما فطر العرب بتفطروا بطن أقرب بشغل لينتو ما يقاروا أسيون أجبوش نبض وكان عامة الأجل أجبوش أبلاج وشاشو هنا إذ كفار من الفرس كفرشة كإيران والرومي كرومان كروماويان يعني. فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين إن الذي من المدن أنزل مكة شريعة ومطاج هدى الذي رضيه الله لهم الله ومرت الله تبهونه بإسمنا مثلا والسابق من المدن أنزل والذي الإنسان رضي الله عنه والمخالفة من سنة النسل إن شاء الله بمخالف مكة الشريعة إما لمأسيتي ويوانجسر نجرة مأسيا سلال لبثنا وإلا مخالف عزيزه وإما لإيسا تبدا سلال لبثنا وإما لأن مدينة النقيفة يقول بأن تبيتناه كاربون ستشهوناه ما لنه يا الله رسول يعني ملك تمت عبد القوان قال ما درس إخاذه الله فإذا نهت الشريعة كخلكلت المشابة الأعجيب أجبوا كم مساسا دخل في ذلك في قبار ما أعلي الأعجيب وسنبروا الكفار قديمة والدرومون ذلك يدروتهم يعبسوتهم يقدموتهم كاربون سيالبسنه في الكاتب وذكر في ذلك ما أعلي الأعجيب مسلم ونوتون أجموش على لبتك ما لم يكن عليه سألون أو جيو يعني مسلمون أجموش على لبتك نقر بزينة قريب كاتتال مسلمون يما يسألون سهون مالا مسلمون أجمون ميسرا مخالفة على السوم فنهي مسلم كاتتال بل إن مسلم بيون كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية عند الكاتب ما كان عليه أهل الجاهل كبير سنبره عند الكاتب وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهل بحالة بعد الإسلام وذلك رب صبت من الجاهلية اللي كانوا يعلمه ومن تشرب من العربي بالأجم ومن تشرب من العربي كعرب ومن تشرب من العرب لهيك أبيه السكة عند الناس ومن تشرب من الأجم كعجم ومن تشرب من العرب لهيك أبيهن يعني خيرا فخير وشرا فشر في الخير والشر خيرا وشرا ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان إن منا إيمان يتأبطوا وتردوا سواسون من أبناء فارس كفارس لجوج إنما أثر ذلك تغني الله أتوا بمتابعة للدين الحنيفي بمكة بلوازمه بلوازم دين الحنيف يصبر دون قربهم من العربية وغير عرب النتم يقول كعرب النتم وتشونه دين الإسلام يصبر دون قربهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم قال فضل في من شاء والله ذو الفضل العظيم ومن نكث من العربي انما نكث بتخليه كعربوت غدر يونه انما نكث بتخليه ان هذا كذي لعربوت الله كسرت تفرعات الناس من الريف من دنو ومجلن ومجلن كسب من نكث واما بموافقه الاجل فيما جاءت السويم سنة يمتعبت النجر ومتعبت النجر اجموس بمقدمات ان يخائفوا فيه مالت عجم هنا مسلم هنا ينزام يكالفوا سالكنا والمكالفوا بلون أفضل وإما بموافقتهم للأجم فيما جاءت السنة أن يخالفوا فيه شوف عجم هنا مسلم بهم النسل بمكتمات شريعة إن دايسانوت بخلق الأجم نظري فهذا وجنان دين وأيضا مدسل فإن الله لما أنزل كتابه وعرد اللسان أرد عربنا قوانقا وجعل رسوله مبلغا أنه الكتابة كتاب من يدرسك هذا الرقى والحكمة إبابون بلسان أرد عربنا قوانقا وجعل السابقين الأول من الأنصار المازلين إلى هذا الدين متكلمين به وذا الزي دين سكادة تشكال هذا مقبوطين دا مبزيجين منا قربت هذا الرقى يعني عربوت شناني مهاجرنا أنصاروس لم يكن سبيل يلم إلى ضبط الدين لما قدم ودانا يلم ومعرفة زماوك يلم إلا بضبط هذا اللسان إهين قوان قالوكا بما وقلنا بما قدم نجي وصار معرفته من الدين إهين لغا ما وقو كدين هنا وصار اعتياد التكلم به بذي قوان قام من ناقر لماذا مادرك ملمت أسهل على أهل الدين الذين سوت قر هنا في معرفة الله الدين لما وقل وأقرب إلى إكرام شعائر الدين دم ملك توتشن وعلى النمنا لما أقوم يقرب هنا وأقرب إلى مشابهتهم يمن مساء وأقرب يقرب هنا إلى ودم مساء للصادقين الأولين من مادي الأنصار في جميع أمورهم وسنذكر إن شاء الله بعد ما قال علماء من الأمر في الخطاب العربي بعربي أقوم قابل من ناقر زوري أعز زبة العلماء إن شاء الله سان موكر أنكر وكراهة مداومة غير غير هاجا كليلة ليلة أقوم قابل أزوتروا من ناقر ከረሃቡን ይናገራለሁ ይላል። ይመጣ አዲስ ማለው ጉርቱ ባይሆንም አረብኛ መናገር የሚችል ሌላ ቋንቋ ይናገራል። ጎደቆሮ ለምን ሁሉ ጊዜ አጀመት ወጥናገር ከሆነ መመሳሰል አትይዛል በቋንቋ ደረጃ ይ ወለበለዚህ ለغير حاجه ያላወቀ ከሆነ ወይም ደግሞ አውቆ ሌላ ሰው የማያውቁ ለማናገር ከሆነ إذن اعتياد يعني تكلم باللغة الإنجليزية أو إنجليزية أو إنجليزية ليس ممنوعاً ليس مشروعاً ليلة وأنقام عليه وإنما ينبغي أن يعتاد المسلم التكلم باللغة القرآنية باللغة النبوية باللغة الإسلامية واللسان تقارن أمور أخرى وأنقى ليلة مدرك قرآنية من العلوم وقت والأخلاق سنة مضبار فإن العادات ظهيلوش لا تأثير عظيم كبدا تتعينوا على الله فيما يحبوا الله بم يودونك وفيما يكرهوا بم يتألاف نجر بحالتنا. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين. العادة تسمي العبادة مبارد هي شريعة مبقات وعادة والعادة شريعة ما يبقات وفدين قرمينة وعادات شكر الله الخير عادة. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين في أقوال وأعمال يسارقوشن عادات بمياز شريعة مطاعات في أقوال وأعمال ما أتاده العرب والمسلمون السابق والأول والمهاجر من أنت من أنت وللت وإنسان عادات ومياز أقرب إلى الدين ومعرف وقرأت الخروج أنا إلى غير ودليل من غير هذا كان منهم ضرورة شكل فاصل ينقروا إنكتشوا إلى أن النعية أن اتصفوا بهم بقادر كم مساصل مكالكالوا وأجبوت إنما كان لما يفضي إليه سلم يدرس من فوت الفضائل ያሉ መለያዎችና ፍልጫዎችን ማስመለ ወደ ማስመለ ስለሚያደርስ አለፊ ጃለሃ አላህ ለሳቢን አወሊና ያደረጋ ተውነቻን ፈዳኢል ወደ ማስመለ ስለሚደርስ ነው የተጠላው ወልወሳይል ሁቁል መቃኢል አውዙኒ ነቃኢዲ ነቃኢቲ ነቃኢዲ ነቃኢቲ ጉድለት መገኘት ስለሚያደርስ አለፊ ካነት ይገይሪ በሌላው ፈሳቢን አወሊና ማጂ ወንሰብን ሰቦን ቢልታሪ ከሆኑት ውጭ ባሉት አካሎች ያለውን ጉድለት ወደዛ ስለሚያታሉ ይስማ ወሊያዳ ስለይህ ለማ አይመ المؤمنون من ابناء فارس ያወቁ ወገይ ያወቁ ግዴ هذا الامر ያወቁ ግዴ አከዘ ማን ወፈቀው ለምንሁም አለ ወፈቀው ያደ ነፍሰ በኢትያዲ በመልፋ ሲታይቅ المشابه بالسابقين በሳቢቆችን በሳቢቆች መመሳሰል ማረጋገጥ ላይ ያዙ ፈሳረ ኡላኢክ እነዚህ ምን አፍበል ታቢኢና ዚኢስታ ፈመልካ ለዚህ ታቢዎች ኢስላም ለገደበሪ የሳ የሳ ያንሰ ማጆች አልገደብ ወታ ወሳቢቁን አወሩ ለልባይ ወላንሳ አልገደቡ ወለዚነ ተበዑሁም ግን ኢስላም ለገደብ ኢትቃኒን ቀይዱን ሰቂል ኢሳ አቂደተን ወአመለን ወስሉከን ወመንሐጀን ወዓደተን ወተቅሊደን ወትባአን ولهذا لما علموا من ابناء فارس وغير ذلك هذا الامر ايه النجر الناس هم مساس الصلاه كما الناس لم يدرس كالناس وطى على ذم ولا نقص لم يدرسوا سلاوقوا اخذ ما وفقوا لهم نفسه اسجد الزمى باجتهاد بمسجد اسجد في تحقيق المشابهه من مساس بما اسرجت السابقين في تحقيق المشابهه وبالتالي متكلمون بالمشابهه فصار اولئك الناس من افضل التابعين في يوم القيامه هون ይፍሮስ ማለት ነው። አንያ ካሪቶስ ማለት ነው። የተከተለ ወሳረ ከፊሉን አይመከን ይከፊን ምን ገይ ለብዙ ከመስጡ ላለው መሪዎቹ ወለሃذا كانوا يفضلون من الفرس من راوا يفضلون الفرس من راوا اقرب الى متابعه الثاني ولهذا كانوا هم سلفوس ما يفضلون يفضل من الفرس كفرس كمفارق من راوا اقرب الى متابعه الثاني ثاني اولي وده مكتل يقرب يهونه الناسهم مكتل يراك كونه يسبلت جمره حتى قال الأسمائي أسمائي إيه لغا بجينا أسرى سننتشي بيت الرجل في زوال الله أسمائي من أهل اللغة أسرى سننتشي بحر الرجل من أسعار العرب في زوال الله ومما نكل عنه إني أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كتب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وكذلك مما نكل عنه يعني في قول النبي إنه لا يكاد على قلبه ولو كان قلب غير النبي لقلت ما قلت، ولكن العرب تقول الغيل الصحابة الرقيق. إلى أصمعي رحمه الله فيما روى عنه أبو طاهر السلفي في كتاب فضل الفرد بن قال عجم إسبهان قريش العجم. إسبهان يبالها قال عجموت يعني من النوم يا عجموت قريش ساشو ذاربوت قريش من عندهن هلو يا إسبهان عجموت كليلا عجب عند ذاربوت قريش ناشو نذي وده حتى قربنا أصبحان يبالغ زواري مسوي الطبان أصبحان أصبحان مئرابو عند مسراكو ألم أنا كاربو. وروى أيضا سلفي إسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشوني عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب قال لو أني لم أكن من قريش فقريش باله النوال سعيد بن زيد لا أبدا أن أكون من فارس إيه كفارس ونبركم كذي على بيات الجنون سعيد بن المسيب ابن هزان أنا أقول يا الله فارس من أسلحان تقرار أبنى طروم إنوشي وطبنى أصبحنا فارس تقرار أبنى حذرونه على ذا ما تفوجه يتبعوا الدجال اليهودي أصبحنا 70,000 أيهود كالي كم إلان قلت أرزان أصبحان كم يبالها أقر فارسوش أجموش من وطوال تاريخوش وطوال وبعضوش وطوال كذي أنجلنا نجي ما تفوه إلا ما إذا نزل إيش سلفي مبارا نراوينا وإنتني نقل عرق أهل بكر في إسناد معروف سنوروا أيضا السلفي بإسناد معروف سلفي يا إنتنون غير منهجون أو تجد يا هداني مستعى الظاهر ويمكن يا منهجون من المسلم أنا عبد العزيز بن عبد الله بن سلام المازوني عن أسامة بن زيد أسامة بن زيد أيضا أبو طاهر أيا ثلاثين نصف أبو طاهر كم يا أن سعيد بن المسيب قال لو أني لم أكن من قريش باله سعيد بن المسيب ابن هزان الكلفي القرشين كبار التابعين الذي اتفق المحدثون والفقهاء على قبول مراسيله لأنه لا يرسل إلا عن السابع لأنه من كبار التابعين وهو سهر أو ختان أبي هريرة رضي الله عنه ومن كراماته أنه كان يسمع الأذان من قبل رسول الله إذا خلى المسجد أيام الحرة أيام الحرة يعني كان مقابل أذان سمعنا بالمسجد سوس أرسوك وطابق أبو هالة السوسي كريم كقريش بعده النورو كفارس ويوكع إسدهان هو النبر نرمار النبر فروس إلى النبر يدي عملتا يعني هو النبر هنا عندها قريش سرقنا ثم أحببت أن أكون من أصبحان كذا فارس عام نسيون أصبحان وطعي على نو كقرار الفروس والطوبة قال وكان سلمان الفارسي من أهل أصبحان إيه كنت فتى من جيانا من أصبحان إلى يعني من أصبحان جيان من تبار مندر كنت فتى من رامه راموس رامو راموس جيان من تبار مندر ناد وفارس مست عباده كان ذي كان القرية يقرأ كبابي مري نبر إساتين هيا راس أزماء طفع إسان نبر إسي لو كس نبر عندك نباتيو بونا بما ساولاي بسيرا بيزيونو ليكوتنو لمس لمورد لهم تعطى سبب يوني لسلمان الفارسي ساوة أمر شنو. وكذلك إكريمة مولى ابن عباس من أسبان يعني أيضا إكريمة سيبا يا أبو جهل بجمالة إذا نبر سنسابي نو قتلا سيدا في زمان عمر بن الخطاب في غزوة يرموك من أرض الروم في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مولى ابن عباس وغير ابن لوتش وكذلك كلمات مولى ابن عباس وغيرهما فإن آثار الإسلام الإسلام فانا كرت أشارة كانت بإسبهانة أظهر منها بغيرها بل إلى أقر قال له يبنت بإسبهان لا يبطعهم هيفا ونو من ذلك انتبار نبر إسمنا أشارنا ملك كتوه الذين هنا له حتى قال الحافظ عبد القادر الرهابي رحمه الله ما رأيت بلدا بعد بغداد كبغداد والهقر على يوم أكثر حديثا حديث يبزاون على يوم حديث يبزا حديث النبي كإسبهان بلده وكان أئمة السنة يسن مريوج علما وفقها وعلما علم السنة سيبات كوقت بكر كثيك بكر آمن على المسيبات فالخاص الآن والآرفون يجي الحديث واتوش وسائل الإسلامي جليل الإسلام ردت على الإسلامين يتكرروا من إيسام يعقوس فيهم أكثر من غيرهم بأصبعان بل تنبر خليلاو كعجموها قال حتى إنه قيل إن قضاتهم قاضي وشاتشوا كانوا من فقهاء الحديث. الحديث من فقهاء الضلال مثل صالح بن أحمد بن حنبل. صالح بن أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل يجو صالح نو صالح مقبال عبد الله مقبال عن سيد جمنا برشو العالم هنا الشياب أحمد بن حنبل الله جمع جزاؤه ودنيا قبل وطال بابزوم الكفر عن دنيا إمام رسل الجماعة أرغوطال ولكن يموت عن آية من آيات الله تعالى حياة شيء سلموال إلى اليوم موت إمام بن مليون مليون إذن جنازة وشجتوال إلى بمدر قطع عندهم سموتك اندزين التائية ملا كان يقول في حياتي بين وبينكم جنائز وأهل السنة وأهل البدعة من ليا جنائز لينا للنبال إلى يا أهل السنة جنائز اللي والله أبيه كذلك إذن يموتك عن يا أحمد بن حنبل عن جنازة عين الهزات إنجي التائية ملا حتى قلاته ترسى وطولا عندهم تفذبقوا قرقاز استقبتوا مسترين وعلا يعرفوا شام اندال لبقى أهل الشام بشهد تشيء جنازة شيخ سامتين هدوان دولا كذلك الامو يسلم كان هياشي يموت هياشي سلمو ليلة الامو لجوشون علم أرقول لذل عبد الله حافظ وكاتب وناقل وراوي مسندي كذلك الثالث كذلك ابنته كذلك الامو درساو تقدوش مهندسوشنا أبو داود من أشهر تلامذته إمام وإذا حدثنا أحمد بن حنبل مالك أبو داود أبو داود السجستاني كذلك حرب الكرمان كذلك يعني إيش خلال كذلك حنبل ابن عمي كذلك يعني إيش الأسرم بوزو مهدثات يوطول الله أحمد روى عنه المسلم بسند ودا بسهي وقام نسب ودا ولا أبو طول الله بخاري كرتو بسا نقركن متصل عرضو بسندو على ورهن لكن إلى البخاري بسهي ومثل أبي بكر بن أبي آسم صاحب السنة ومن بعده وأنا لا أعلم هذا بالآخر بآخر ما ترى سمعت على كمينج إن دون الله إزاجر نبض بآخرنا ما ترى سكوابي يوتو عيوت على كمينج إن ذي إزاجر نبض إلى وكذا كل مكان بوت أو شخص سو من أهل فارس هنا يمده المثل حقيقية حقيقة مثل وداسة وداسة مثل يعني المثل يمده المذهل الحقيقي من وردت فيه هو إنما يمده المشابهات السابقين نو لا لأجل بلده أو لقبيلته أيضا حتى قد اختلفوا في فرد شخص على شخص عند سواء كان بلجاء كان بلجاء رمالك اسكمي كالله درجة أو قول على قول عند كان بلجاء رمالك اسكمي كالله أو عند سواء رافعين اسكمي لأن لأجل اعتقاد كل من المختلفين اعتقادات سواء ودى سابق أولين أقربك هو نفسه الشارع قولون إيجيقادون فعلون الآن يعني أقربك هو ما أصيب بلتان بلتان بلتان أن هذا أقرب إلى طريق السابق أولي بمارس إقال الغالب فإن الأمة أمة الإسلامية مجمعة تسمانتها على هذه القاعدة كل ما كان أقرب إلى السابق الأولي من المجمع الأنصار عقيدة ومنهجا وإلما وفقها ودعوة فهو أحق وأجزر ويخذ من طريقة العرب السابقين أسيدان وأن الفاضل من تبعهم لذا سكتنا بلاج وهو المطلوب هنا ما درسات توبة الزيون إيثارة يهونوا ألا أتم يتبهاني هزبوتشوا لما أوتشوا ما تمرى إنجي نفتر ما درس على يهونوا يتونا قليلا ما درس على الزيون لذا قطلونا وبالا إنتني بل أهونا على نبات كزي وطام يا أهونا وطام أصانه فتا دجال يتبعه الدجال يخرج الدجال يعني فيتبعه 70,000 من يهود أصبحان عليهم الطيان صح أعوذ بالله من